الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. قلتم أحسن الله عليكم. يقول تعالى مبشرا لمن هاجر في سبيله: والذين هاجروا في سبيل الله، أي تركوا أوطانهم وديارهم ابتغاء وجه الله وإعلاء لكلمته. أي تركوا أوطانهم وديارهم ابتغاء وجه الله وإعلاء لكلمته ونصرة لدينه. ثم قتلوا أو ماتوا، أي قتلوا في الجهاد أو ماتوا على فرشهم في غير جهاد. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، أي رزقا واسعا مرضيا في الآخرة وقيل في الدنيا. والمعنى أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا. قد تكفل في الدنيا، والمعنى قبل في الدنيا في الآخرة وقيل في الدنيا والمعنى أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا، فكلهم مضمون له الرزق. فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج. وإن الله لهو خير الرازقين، أي خير من يعطي ويرزق، فإنه يرزق بغير حساب. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، أي مكانا ومقاما يرضونه ويسعدون به، وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقيل في الدنيا، وهو ما يفتحه الله عليهم من البلدان خصوصا ليدخلنهم الله ليدخلنهم مدخلا يرضونه، أي مكانا ومقاما يرضونه ويسعدون به، وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقيل في الدنيا، وهو ما يفتحه الله عليهم من البلدان خصوصا فتح مكة المشرفة، فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور. وإن الله لعليم بالأمور كلها، ظاهرها وباطنها، متقدمها ومتأخرها، ومن ذلك علمه بأمور المجاهدين في سبيله. حليم، أي ذو حلم بعباده يعصونه ويبارزونه بالعظائم، وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره، بل يواصل لهم رزقه ويسدي إليهم فضله. وفي هذه الآيات أن من هاجر في سبيل الله فقد وجب أجره على الله، سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله. وفي هذه الآيات أن من هاجر في سبيل الله فقد وجب أجره على الله، سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله. وفي إثبات اسم العليم والحليم، صفة العلم صفة الحلم. قيل في الآخرة وقيل في الدنيا، وقيل فيهما معا. هنا قول ثالث، قيل في الدنيا وقيل في الآخرة وقيل هما معا، والظاهر أنهما أن الله تعالى كفل برزقه الدنيا والآخرة. كلام المفسرين حافظ قرطبي الباقي ما تتكلم على ذكر القول الثالث. تكلموا على سبب النزول أحسن وليه. تكلموا على سبب النزول. قال القرطبي أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلا لهم وتشريفا على سائر الموتى. وسبب أفرد أو أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلا لهم وتشريفا على سائر الموتى. وسبب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس من قتل في سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه. وسبب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس من قتل في سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفه، فنزلت هذه الآية مسوية بينهم، وأن الله يرزق جميعهم رزقا حسنا. ظاهر الشريعة يدل على أن المقتول أفضل، وقد قال بعض أهل العلم إن المقتول في سبيل الله والميت في سبيل الله شهيد، ولكن للمقتول مزية ما أصابه في ذات الله، وقال بعضهم هما سواء، واحتج بالآية وبقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وبحديث أم حرام فإنها صرعت عن دابتها فماتت ولم تقتل، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت من الأولين، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عتيك من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله فخر عن دابته فمات، أو لدغته حية فمات، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، ومن مات قعصا فقد استوجب المآب. وذكر قعصا يعني القعصة الدابة من أسقطت. نعم. وذكر ابن المبارك عن فضالة ابن عبيد في حديث ذكر فيه رجلين أحدهما أصيب في غزاة بمنجنيق فمات، والآخر مات هناك، فجلس فضالة عند الميت فقيل له تركت الشهيد ولم تجلس عنده؟ فقال ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت. ثم تلا قوله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا الآية كلها. وقال سليمان بن عامر كان فضالة برودس أميرا على الأرباع، فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل والآخر متوفى، فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته فقال أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل، فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت. اقرأوا قوله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، كذا ذكره الثعلبي في تفسيره، وهو معنى ما ذكره ابن المبارك. واحتج من قال إن للمقتول زيادة فضل بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الجهاد أفضل، قال من أهريق دمه وعقر جواده. وإذا كان من أهريق دمه وعقر جواده أفضل الشهداء علم أنه من لم يكن بتلك الصفة مفضول. وقرأ ابن عامر وأهل الشام قتلوا بالتشديد. وإذا كان من أهريق دمه وعقر جواده أفضل الشهداء علم أنه من لم يكن بتلك الصفة مفضول. وقرأ ابن عامر وأهل الشام قتلوا بالتشديد على التكثير، الباقون بالتخفيف. طيب ما ذكر سبب النزول ظاهر سبب النزول أن يشمل الأمر يشمل الدنيا والآخرة، والذين هاجروا في سبيل ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقن الله رزقا حسنا، والآية والآية مطلقة تشمل الدنيا والآخرة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا لا يرزقهم الله رزقا حسنا. نعم أحسن الله عليكم. قال ابن الجوزي وفي الرزق الحسن قولان، أحدهما أنه الحلال قاله ابن عباس، والثاني رزق الجنة قاله السدي. ابن الجوزي في تفسيره قال وفي الرزق الحسن قولان، أحدهما أنه الحلال قاله ابن عباس، والثاني رزق الجنة قاله السدي. قال أبو حيان والرزق الحسن يحتمل أن يراد به رزق الشهداء في البرزخ، ويحتمل أنه بعد يوم القيامة في الجنة وهو النعيم فيها. وقال الكلبي هو الغنيمة، وقال الأصم هو العلم والفهم كقول شعيب ورزقني منه رزقا حسنا. وضعف هذان القولان لأنه تعالى جعل الرزق الحسن جزاء على قتلهم في سبيل الله أو موتهم بعد هجرتهم، وبعد ذلك لا يكون الرزق في الدنيا. يكون في الآخرة. إيش يا عاد؟ أحسن الله عليكم. والرزق الحسن يحتمل أن يراد به رزق الشهداء في البرزخ، ويحتمل أنه بعد يوم القيامة في الجنة وهو النعيم فيها. وقال الكلبي هو الغنيمة، وقال الأصم هو العلم والفهم كقول شعيب ورزقني منه رزقا حسنا. وضعف هذان القولان لأنه تعالى جعل الرزق الحسن جزاء على قتلهم في سبيل الله أو موتهم بعد هجرتهم، وبعد ذلك لا يكون الرزق في الدنيا. طيب مقصود الآية لا تشمل الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال أحسن الله إليكم والموعود بأن إن الله تعالى يرزقه رزقا حسنا في الدنيا ومتعا حسنا، وفي الآخرة ما أعد الله له من نعيم. نعم. ثم قال والظاهر أن خير الرازقين أفعل تفضيل، والتفاوت أنه تعالى مختص بأن يرزق بما لا يقدر عليه غيره تعالى، وبأنه الأصل في الرزق أو في الرزق، وغيره إنما يرزق بما له من الرزق من جهة الله. في الدنيا. والتفاوت أنه تعالى مختص بأن يرزق ما لا يقدر عليه غيره تعالى، وبأنه الأصل في الرزق، وغيره إنما يرزق بما له من الرزق من جهة الله. نعم. قال الشوكاني في تفسيره والرزق الحسن هو نعيم الجنة الذي لا ينقطع، وقيل هو الغنيمة لأنه حلال، وقيل هو العلم والفهم كقول شعيب ورزقني منه رزقا حسنا. ذكره أيضا أبو حيان هذا. ذكر أربعة أبو حيان. شكرا. قال يحتمل أن يراد به رزق الشهداء في البرزخ، ويحتمل أنه بعد يوم القيامة في الجنة وهو النعيم فيها. وقال الكلبي هو الغنيمة، وقال الأصم هو العلم والفهم. وقال الأصم هو العلم والفهم كقول شعيب ورزقني منه رزقا حسنا. ثم قال وضعف هذان القولان لأنه تعالى جعل الرزق الحسن جزاء على قتلهم في سبيل الله أو موتهم بعد هجرتهم، وبعد ذلك لا يكون الرزق في الدنيا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. آية ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، هذه أحسن الله عليكم أول سبع آيات كلها ختمت باسمين من أسماء الله، في آخر سورة هذه؟ هذه في نعم في الأواخر. نعم في آخر سورة ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، ذلك هو من عاقب مثل عاقب مثل بغير أسر الله إن الله عفور غفور. أربعة أسماء. سبع آيات متتالية أحسن عليكم. ذكر عليك؟ ما ذكرها لك. سبعة آيات متتالية كل واحدة منها ختمت باسمين من أسماء الله. طيب. نعم. السعدي قال له كلام عند والذين هاجروا في سبيل الله. قال هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله، فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله. ليرزقنهم الله رزقا حسنا في البرزخ وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن. ويحتمل أن المعنى أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا. هذه بشارة كبرى. نعم. لمن هاجر في سبيل الله فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله. نعم. ونصرة لدين الله، فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله. نعم، لا شك أن البشارة بشارة عظيمة. نعم. ليرزقنهم الله رزقا حسنا في البرزخ وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن. ويحتمل أن المعنى أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا، فكلهم مضمون له الرزق، فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر، فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نصرة لدين الله، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس. فاجتبوا نعم من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس. نعم. قالوا يحتمل مثلا. نعم. السلام عليكم. السبع آيات ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين أحسن الله عليكم في سورة الحج. نعم. نعم. متوالية كل آية ختمت باسمين من أول من أقول وإن الله العليم الحليم. ذلك من الله. قال السميع البصير. نعم. ذكرها مع ما جاء في أواخر سورة الحشر. قال فهذه قد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. ثم ذكر سورة الحج فهذه سبع آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. 15 اسم هذا في سورة الحشر. نعم. وهنا 14. ها؟ وهنا 14. ثم قال الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك أي الأمر ذلك، والإشارة إلى ما تقدم بيانه من حسن جزاء المهاجرين الذين قتلوا في سبيل الله أو ماتوا، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، أي ومن انتقم ممن اعتدى عليه بمثل ما فعله به، ثم بغي عليه أي اعتدي عليه بعد استيفائه حقه، لينصرنه الله أي على من بغى عليه، لأنه مظلوم، فلا يجوز أن يبغى عليه بسبب أنه استوفى حقه، وذلك أنه يجوز له في مقابل أن وذلك لأنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته، فإن فعل ذلك فليس عليه سبيل وليس بملوم، فإن بغي عليه بعد هذا لأنه خص أخذ حقه قصاصا. نعم. فإن بغي عليه بعد هذا فإن الله ينصره. وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك نصره الله، فالذي بالأصل لم يعاقب أحدا. وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك نصره الله، فالذي بالأصل لم يعاقب أحدا إذا ظلم وجني عليه فالنصر إليه أقرب. لا بأولنا. إن الله لعفو غفور، أي مبالغ في العفو والمغفرة، وفيه تعريض بالحث على العفو والصفح، فإنه تعالى مع كمال قدرته على الانتقام يعفو ويغفر، فغيره أولى بذلك. سبحانه وتعالى. ذلك العفو، يحب العفو ويصفح ويحب الصفح سبحانه وتعالى. ذلك النصر المذكور بأن الله يولج الليل في النهار، أي يدخل الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، أي ويدخل النهار في الليل، فهو يدخل هذا في هذا ويدخل هذا في هذا، فتارة يدخل الليل في النهار فيطول الليل، وهذا يكون في الشتاء في شدة البرد، وتارة يدخل النهار في الليل فيطول النهار، وهذا يكون في الصيف في شدة الحر، وتارة يعتدلان أي يتساوى الليل والنهار، وله مع اعتدالان، اعتدال في فصل الخريف واعتدال في فصل الربيع، وبسبب ذلك تنشأ فصول السنة الأربعة، الربيع والشتاء والصيف والخريف، وفي كل ذلك مصالح عظيمة للناس والحيوانات والنباتات. والمعنى أن ذلك النصر المذكور كائن بسبب أنه قادر لا يعجز عن نصرة من شاء نصرته. والمعنى أن ذلك النصر المذكور كائن بسبب أنه قادر لا يعجز عن نصرة من شاء نصرته. ومن علامات قدرته الباهرة أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أو بسبب أنه خالق الليل والنهار ومصرفهما، فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشر والبغي والانتصار. وأن الله سميع بصير، أي سميع لأقوال عباده، بصير بأحوالهم، لا تخفى عليه منهم خافية. ذلك الإشارة إلى ما تقدم ذكره مما يدل على تمام تصرفه وتدبيره، بأن الله هو الحق، أي الحق في ذاته وصفاته ووحدانيته وألوهيته، وأنه المعبود بالحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، أي وأن كل ما ذلك هو الحق في ذاته وصفاته وأسمائه. نعم. أي الحق في ذاته وصفاته ووحدانيته وألوهيته، وأنه المعبود بالحق سبحانه، وأن ما يدعون من دونه الباطل هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أي وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل في ذاته وصفاته، فلولا إيجاد الله له لما وجد، ولولا إمداده لما بقي، فإذا كان باطلا كانت عبادته أبطل وأبطل. وأن الله هو العلي، فإذا كان باطلا كانت عبادته أبطل وأبطل. وأن الله هو العلي، أي الذي لا أعلى منه، وهو علي بذاته فذاته فوق العرش، وعلي بقدره وعظمته، وعلي بقهره وسلطانه. الكبير أي الذي لا أكبر منه لا في ذاته ولا في صفاته، الذي له الكبرياء والعظمة والمجد، والذي لا ينبغي الكبرياء إلا له تعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ومن عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ومن عظمته وكبريائه أن كرسيه وسع السماوات والأرض. ومن عظمته وكبريائه أن نواصي العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته، ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته. ومن كبريائه أن العبادات الصادرة من أهل السماوات والأرض كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه. ومن كبريائه أن العبادات الصادرة من أهل السماوات والأرض كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه. ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار كالصلاة ونحوها كالصلاة وغيرها. ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. نعم، الصلاة هي التكبير في كل انتقال. نعم، في الحج التكبير في التلبية وفي منازل السفر إذا على لسان، ويسبح إذا هبط. نعم، أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى: سم الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. قلتم حفظكم الله. ثم ذكر تعالى بعض مظاهر خلقه وتدبيره ثم ذكر تعالى بعض مظاهر خلقه وتدبيره الدالة على جلاله وجماله وكماله ووحدانيته وألوهيته. الدالة على جلاله وجماله وكماله ووحدانيته وألوهيته. فقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، أي من السحاب ماء المطر، فتصبح الأرض مخضرة، أي منتعشة خضراء بعد يبسها. إن الله لطيف خبير، أي لطيف بعباده خبير بهم. ومن ذلك أنه لطيف بأرزاقهم، خبير بما في قلوبهم من القنوط. له ما في السماوات وما في الأرض، أي خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا، والكل فقير ومحتاج إليه، وهو غني بذاته عنهم. لهذا قال تعالى: وإن الله لهو الغني، أي الغني بذاته عن جميع خلقه، كما قال تعالى: إن الله لغني عن العالمين. والعالم كل ما سوى الله، فهو غني عن كل شيء، والغنى وصف ذاتي له. الحميد أي المحمود في كل حال، المستحق للحمد كله لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولما له من النعم العظيمة على عباده. ألم تر أن الله سخر لكم، أي هيأ وذلل لمصالحكم ومنافعكم ومنافعكم ما في الأرض جميعا من حيوانات ونبات وأنهار وبحار. ألم تر أن الله سخر لكم، نعم، أي هيأ وذلل لمصالحكم ومنافعكم ما في الأرض جميعا من حيوانات ونبات وأنهار وبحار، وما يخرج منها من الخيرات والمعادن ونحوها مما يستعمله الإنسان بما فيه راحته وسعادته. والفلك، أي وسخر لكم الفلك، وهي السفن المثقلة بالأحمال والأمتعة، تجري في البحر بأمره، أي تسير في البحر بمشيئته وتسخيره وتهيئته أسباب جريانها من تسخير البحر والرياح. ويمسك السماء، أي يمسكها بقدرته وقوته أن تقع على الأرض، أي لئلا تقع على الأرض أي لئلا تقع على الأرض فيهلك ما فيها من الخلق. هذه نعم يحد الله تعالى على عباده. نعم، الحمد لله. إلا بإذنه، وذلك عند قيام الساعة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني في يوم القيامة تشق السماء، شغل السماء فإذا يومئذ واهية، نعم، يومئذ واهية، وستنكدر النجوم، نعم، سبحان تقع إلا بإذنه، نعم. ويمسك السماء، يمسكها بقدرته وقوته أن تقع على الأرض، أي لئلا تقع على الأرض فيهلك ما فيها من الخلق، نعم. إلا بإذنه، وذلك عند قيام الساعة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي ذو رأفة ورحمة بهم. وكل ما ذكره تعالى هنا من آثار رأفته ورحمته تعالى بهم، والرأفة شدة الرحمة، وهي أعلى معاني الرحمة، وهي تكون عامة لجميع الخلق في الدنيا. والرأفة شدة الرحمة، وهي أعلى معاني الرحمة، وهي تكون عامة لجميع الخلق في الدنيا وخاصة للمؤمنين في الآخرة. وهو الذي أحياكم بإنشائكم من العدم، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وهو الذي الإذن في قول الله بإذنه، هذا إذن كوني قدري، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا إذن الكون القدري، ويكون الإذن كونيا ويكون شرعيا. ومثل قول تعالى السحرة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله كوني القدري. ومثال الإذن الشرعي قول تعالى في سورة الحشر، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذا إذن شرعي. الله تعالى يعني باح لهم، لأن لما حاصروا الصحابة بن نظير، من الصحابة من قطع النخل إغاظة للعدو، ومنهم قال نتركها لأنه مال نؤول إلينا، فصوب الله كل الفريقين، كل له وجه، من قطع إغاظة للعدو هذا له وجه، ومن تركها لأنه مال نؤول إلى المسلمين له وجه. ما قطعتم من لينة نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني شرعا، نعم. أحسن الله إليكم. وهو الذي أحياكم، قال هذا والمراد بإذن هنا الإذن الكوني القدري، قل مراد بالإذن في الآية الإذن الكوني القدري، كقوله تعالى في السحرة، وما هم بضارين به من أحد إلا لله. وأما الإذن الشرعي فمثاله قوله تعالى، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، كما سبق في سورة الحشر، كما في سورة الحشر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذا في سورة الحج. الشرع نعم في العتاق كذلك وذين القتل بينهم ضربوا نعم كذلك في الشرع سبق في السورة نعم ومثلنا. طيب إذا مثالين يضاف شيخنا هذا ها تضاف هذه الزيادة نعم نعم نعم نعم إلا بإذنه يعني لا شك أنه بإذن الله يعني بمعنى أنه لو شاء فلا يمنعه ما نفسه لكنه سبحانه وتعالى أخبر بأنها إنما تنشق في يوم القيامة نعم نعم كلام الشيخ صلى الله عليكم. قال الشيخ محمد أمير رحمه الله قال قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يمسك السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض فتهلك من فيها وأنه لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليها كما قال إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وكقوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين على قول من فسرها بأنه غير غافل عن الخلق بل حافظ لهم من سقوط السماوات المعبر عنها بالطرائق عليهم. طيب هذا وجهة نظر من سكت المفسرين أنه معلق بالمشيئة أنه معلق بالمشيئة نعم لأنه هو منساق الآيات على أنها حتى في الدنيا يعني نعم مسكها جل وعلا قد نعم نعم حكمته. لكن أحسن الله عليكم ألا يقال أنه دلت الأدلة الأخرى أنه هذا لا يقع قبل غير نعم أخبرت عنها أن هذا لا يكون في يوم القيامة لكن مشيئته إذا أراد شيئا فلا نعم نعم هذه الآية لا ترجح أن السماء ليس لها عمد نعم هذه الآية لا ترجح أن السماء ليس لها عمد غير عمد غير عمد الترب لها هنا قال أنه هو الذي يمسك نعم يمسكها لو شاء لو شاء بعمل أو بغير عمل هو لا يمسكها سبحانه وتعالى أبو حيان قال كلم عليها بقول عمل ترونها سورة الرعد وطبعا فيها خلاف ها لكن يقول أبلغ أنها بغير عمل في الإعجاز ماذا قاله قال بعض المفسرين ذكر أن بغير عمل المقصود بها أنها ليس لها عمل شوف قد ذكر القول في سورة الرعد الشيخنا أبو حيان قال إلا بإذنه أي يوم القيامة كأن طي السماء بعض هذه الهيئة لوقوعها لأن طي كأن طي السماء بعض هذه الهيئة لوقوعها بعض هذه الهيئة لوقوعها ويجوز أن يكون ذلك وعيدا لهم في أنه إن أذن في سقوطها كسفا عليكم سقطت كما في قولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يكون باب الوعيد السلام عليكم ابن عطية في تفسير سورة الرعد قال بعد أن ذكر القولين والأقوال قال وهذا كله ضعيف والحق أن لا عمد جملة إذ العمد يحتاج إلى العمد ويتسلسل الأمر فلا بد من وقوفه على القدرة وهذا هو الظاهر من قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ذكر قول العين والأقوال قبلها. نعم أحسن. قال والضمير في قوله ترونها قالت فرقة وعائد على السماوات، فترونها على هذا في موضع الحال. وقال جمهور الناس لا عمد للسماوات البتة، وقالت فرقة الضمير عائد على العمد فترونها على هذا صفة للعمد، وقالت هذه الفرقة للسماوات عمد غير مرئية، قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس وما يدريك أنها بعمد لا ترى، وحكى بعضهم أن العمد جبل قاف المحيط بالأرض والسماء عليها كالقبة. قال القاضي أبو محمد وهذا كله ضعيف، والحق أن لا عمد جملة، إذ العمد يحتاج إلى العمد ويتسلسل الأمر، فلا بد من وقوفه على القدرة، وهذا هو الظاهر من قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ونحو هذا من الآيات. وقال إياس بن معاوية السماء مقببة على الأرض مثل القبة. قال من؟ إياس بن معاوية. السماء السماء مقببة على الأرض مثل القبة. نعم. جل على قوله يكبر النار ويكبر النهار على الليل، كل الأفلاك مستديرة مقببة. نعم. والعادة في بناء الناس أن القبة لا يكون لها عمد. العادة يكون القبة أعلاها في الغالب وسطها وأعلاها. من ذلك الجنة المقببة. نعم. الشيخ الأمين قال عند قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، قال ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على عمد ولكننا لا نراها. ونظير هذه الآية قوله أيضا في سورة لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. واختلف العلماء في قوله ترونها على قولين، أحدهما أن لها عمدا ولكننا لا نراها كما يشير إليه ظاهر الآية. وممن روي عنه هذا القول ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد كما قاله ابن كثير. وروي عن قتادة أيضا أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد أصلا، وهو قول إياس بن معاوية. وهذا القول يدل عليه تصريحه تعالى في سورة الحج أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض في قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال ابن كثير فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك، وهذا هو الأكمل في القدرة. قال مقيده عفى الله عنه ظاهر أن هذا القول من قبيل السالبة لا تقتضي وجودا. من قبيل إيش؟ من قبيل السالبة. السالفة؟ أي نعم. لا تقتضي وجود الموضوع، والمراد أن المقصود نفي اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به، وذلك صادق بصورتين: الأولى أن يكون المحكوم عليه موجودا ولكن المحكوم به منتف عنه. أحكام منطقية. كقولك ليس الإنسان بحجر فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه. الثاني أن يكون المحكوم عليه غير موجود، غير أن يكون المحكوم عليه غير موجود فيعلم منه انتفاء الحكم عليه بذلك الأمر الموجود. الثاني أن يعلم أن يكون المحكوم عليه غير موجود فيعلم منه انتفاء الحكم عليه بذلك الأمر الوجودي. وهذا النوع من السالب اللغة العربية، يحكم عليه بذلك الأمر الموجودي. وهذا النوع من السالب اللغة العربية كما وضحناه في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ومثاله في اللغة قول أمري القيس على لاحب لا يهتدي بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا. مقصود في قول عن قيل بعمد وغير عمد، ولكن القدرة أن يكون بغير عمد، ويؤيد قوله تعالى ويمسك السماء قال أولي إلا بإذنه. نعم. ثم ذكر في الأخير قال وعلى هذا فقوله بغير عمد ترونها أي لا عمد لها حتى تروها. نعم ولا عمد جمع. نعم كذا نعم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم أي ذو رأفة ورحمة بهم. وكل ما ذكره تعالى هنا من آثار رأفته ورحمته تعالى بهم، والرأفة شدة الرحمة وهي أعلى معاني الرحمة، وهي تكون عامة لجميع الخلق في الدنيا وخاصة للمؤمنين في الآخرة. وهو الذي أحياكم أي بإنشائكم من العدم ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم التي قدرها لكم، ثم يحييكم بعد موتكم يوم القيامة للحساب والجزاء. إن الإنسان لكفور أي مبالغ في الجحود لنعم الله، والمراد جنس الإنسان، والمعنى أن الإنسان بطبعه جحود لنعمة الله عليه منكر لها. يقول الإنسان لربه لكنود، يعني جحود، هذا جنس الإنسان. نعم لكن الله. المؤمن يخرج عن هذا الصفة. نعم فلا يجحد نعم الله ويقر بها ويثني على الله بها ويشكره عليها. نعم أحسن الله إليكم. وهذا وصف طبع عليه الإنسان، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فيخرجون عن هذا الوصف ويعترفون بنعمة الله ويخلصون له العبادة. نعم. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم أخبر تعالى بأنه جعل لكل أمة من أمم الأنبياء السابقين منسكا، فقال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا أي شرعا ومتعبدا هم ناسكوه وإفاعلوه ومتعبدون فيه. ومثل هذا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وشرائع الأنبياء قد تختلف في بعض الأمور مع اتفاقها على العدل والحكمة، ويدخل في المنسك الذي جعله الله لكل أمة منسك التقرب إلى الله بالذبح، فهو فرد من أفراد النسك صرح القرآن بدخوله في عمومه. فلا ينازعنك في الأمر أي فلا ينازعك المشركون فيما شرعت لك، ويعترضون على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة، مثل منازعتهم في حل الميتة بقياسهم الفاسد، يقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. هذا من جدال المشركين. نعم. ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون لأصل الرسالة وليس فيها مجادلة ومحاجة بفرادها، بل لكل مقام مقال. وادعوا إلى ربك أي يدعو الناس إلى توحيده وعبادته ودينه وشريعته، إنك لعلى هدى مستقيم أي على طريق واضح معتدل موصل إلى المقصود في الدنيا والآخرة. والمعنى أنك على ثقة من أمرك ويقين من دينك، فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي لما أمرك به ربك، ولست على أمر مشكوك فيه أو حديث مفترى فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ويوقفك اعتراضهم. ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة. ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة فقال وإن جادلوك أي خاصموك بالباطل بعد ظهور الحق وقيام الحجة عليهم فقل الله أعلم بما تعملون أي أعلم بأعمالكم ومقاصدكم ونياتكم، ومجازيكم عليها يوم القيامة أشد الجزاء. والمراد بهذا الأمر التهديد والوعيد لهم والإعراض عنهم. الله يحكم بين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعه. قوله تعالى: الله يحكم بينكم يوم القيامة، أي يفصل بينكم في الآخرة فيما كنتم فيه تختلفون، أي من أمر الدين، فمن وافق الصراط المستقيم فهو من أهل النعيم، ومن زاغ عنه فهو من أهل الجحيم. وحكمه تعالى بينهم عن تمام علم وإحاطة، ولهذا قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، أي من ظواهر الأمور وبواطنها، خفيها وجليها، متقدمها ومتأخرها. فقد أحاط علمه بما في السماء والأرض ولا تخفى عليه خافية. إن ذلك في كتاب، أي إن ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض، أي إن ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض قد أثبته الله في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فالمقادير مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن ذلك، أي إحاطة علمه بجميع الأشياء وكتابته، ذلك في كتاب مطابق للواقع، على الله يسير، أي سهل عليه، يسير لديه، وإن كان تصوره عندكم لا يحاط به. قوله إن ذلك، أي إحاطة علمه بجميع الأشياء وكتابته، ذلك في كتاب مطابق للواقع، على الله يسير، أي سهل عليه، يسير لديه، وإن كان تصوره عندكم لا يحاط به. نعم، من اسم المخلوق لا يحاط بعلم. نعم، ثم قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن سبحانه وتعالى بأن المشركين به غيره في العبادة لا مستند لهم على ما فعلوه، فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، أي ما لم ينزل الله عليه حجة وبرهانا تدل عليه وتجوزه، بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه. وما ليس لهم به علم، أي من جهة العقل، وإنما هو مجرد التقليد الأعمى لآبائهم الضالين. وما للظالمين، أي المشركين به. وما للظالمين، أي المشركين به، من نصير، أي من أحد ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم محل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي آيات القرآن الواضحة الدالة دلالة قاطعة على وحدانية الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي آيات القرآن الواضحة الدالة دلالة قاطعة على وحدانيته أو على وحدانية الله، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الإنكار بالعبوس والكراهة. صلى الله عليكم. أي بالعبوس والكراهة. نعم. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم آيات القرآن، ويوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته. نعم. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أي قل لهم هل أخبركم بما هو أسوأ أو أشنع من تخويفكم للمؤمنين وبطشكم بهم؟ النار، أي نار جهنم وعذابها ونكالها. وعداها الله الذين كفروا، أي جحدوا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، صلى الله عليه وسلم، أي قل لهم هل أخبركم بما هو أسوأ وأشنع من تخويفكم للمؤمنين وبطشكم بهم؟ النار، أي نار جهنم وعذابها ونكالها. وعدها الله الذين كفروا، أي جحدوا توحيده وآياته ورسله. من أين أحسن ذلك؟ نعم. يكادون يسطون، ولا قل أفأنبئكم بشر؟ يكادون يسطون. أحسن عليكم. قوله تعالى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم آيات القرآن، ويوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته. نعم، هذا حصل. نعم. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، أي قل لهم هل أخبركم بما هو أسوأ أو أشنع من تخويفكم للمؤمنين وبطشكم بهم؟ النار، أي نار جهنم وعذابها ونكالها. وعدها الله الذين كفروا، أي جحدوا توحيده وآياته ورسله. وبئس المصير، أي بئس الموضع الذي يصيرون إليه. السلام عليكم. ثم قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. نعم. ثم ضرب الله تعالى مثلا لما يعبده المشركون من دونه مبينا بطلان كونهم آلة معبودين أو آلة محالها النصب. آلة اشتغل. نعم. صلى الله عليكم. نعم. كاتبينها آلة. نعم. ثم ضرب الله تعالى مثلا لما يعبده المشركون من دونه مبينا بطلان كونهم آلهة معبودين وأربابا مطاعين، فقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أي فتدبروه حق تدبر، أي فتدبروه حق تدبر واعقلوه إن الذين تدعون من دون الله، أي تعبدون من دونه من أصنام وأوثان وغيرها، لن يخلقوا ذبابا، أي لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي ولو اجتمعوا جميعهم لذلك. وخص الذباب لأربعة أمور: لمهانته وضعفه، ولاستقذاره وكثرته. إن الذين تدعون من دون الله، أي تعبدون من دونه من أصنام وأوثان وغيرها، لن يخلقوا ذبابا، أي لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا، صلى الله عليكم. إن الذين تدعون من دون الله، أي تعبدون من دونه من أصنام وأوثان وغيرها، لن يخلقوا ذبابا، أي لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا، ولو اجتمعوا له، أي ولو اجتمعوا جميعهم لذلك. وخص الذباب لأربعة أمور: لمهانته وضعفه، ولاستقذاره وكثرته. لأربعة أمور: لمهانته وضعفه، ولاستقذاره وكثرته. نعم. وإن يسلبهم الذباب شيئا، أو أي لو اختطف الذباب وسلب شيئا كالطيب الذي كانوا يضمخون به أصنامهم لا يستنقذوه منه، أي ما استطاعوا استرجاعه واسترداده منه رغم ضعفه وحقارته. إيش أي؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا، نعم، أي لو اختطف الذباب وسلب شيئا كالطيب الذي كانوا يضمخون به أصنامهم لا يستنقذوه منه. أحسن الله إليكم. أي ما استطاعوا استرجاعه واسترداده منه رغم ضعفه وحقارته. ضعف الطالب وهو المعبود من دون الله، والمطلوب وهو الذباب. وقيل الطالب العابد الذي يطلب الخير من الصنم، والمطلوب هو الصنم. صلى الله عليكم. نعم. نعم. هي القولين أرجح في ضعف الطالب المطلوب. ذكر قولان. صلى الله عليكم. ضعف الطالب وهو المعبود من دون الله. نعم. والمطلوب وهو الذباب. وقيل الطالب العابد الذي يطلب الخير من الصنم، والمطلوب هو الصنم. فكل منهما حقير ضعيف. كان السريع عام. قيل المراد ضعف الطالب وهو المعبود من دون الله، والمطلوب وهو الذباب. وقيل الطالب العابد الذي يطلب الخير من الصنم، والمطلوب الذي هو الصنم. فكل منهما حقير ضعيف. طالب الطالب الذباب، والمطلوب المعبود من الله، طالب الطالب المعبود من دون الله، والطالب العابد. وقيل الطالب العابد، هذا القول الثاني. نعم. الأول ضعف الطالب وهو المعبود. نعم. والمطلوب هو الذباب. نعم. والثاني بالعكس. نعم. والثاني وقيل الطالب العابد الذي يطلب الخير من الصنم، والمطلوب الذي هو الصنم. أن يطلبونه من دون الله. نعم. كان الثاني عام يشمل الذباب وغيره. القول الثاني المذكر هنا أحسن إليك، أن الطالب العابد. نعم. يعبد الطالب العابد والمطلوب المعبود. وقيل الطالب وإيش؟ الذباب. أول شيء الطالب هو المعبود من دون الله، الصنم. طالب. والطالب والمطلوب هو الذباب. قول الأول. قول الأول طالب. الطالب وهو المعبود من دون الله. نعم. والمطلوب وهو الذباب. والثاني الطالب العابد والمطلوب المعبود. صحيح أن اللفظ يتناول الجميع. هذا الطالب والمطلوب. نعم. قال قال ابن القيم رحمه الله ضعف الطالب والمطلوب، قيل الطالب العابد والمطلوب المعبود، فهو عاجز متعلق بعاجز، وقيل هو تسوية بين السالب والمسلوب، وهو تسوية بين الآلهة والذباب في الضعف والعجز. وعلى هذا فقيل الطالب الإله الباطل، والمطلوب الذباب يطلب منه ما استلبه منه، وقيل الطالب الذباب والمطلوب الإله. وعلى هذا إيش؟ أحسن عليكم. وعلى هذا فقيل الطالب الإله الباطل، والمطلوب الذباب يطلب منه ما استلبه منه، وقيل الطالب الذباب والمطلوب الإله، فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه. والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع، فضعف الطالب والمطلوب والمستلب والمستلب. فمن جعل هذا إلها مع القوي العزيز فما قدره حق قدره، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه. جيد الحاشك المقيم هذا فيه إعلام. ما البغي يحصل عليكم؟ قال قال ابن عباس الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب من الصنم. هذا قد ذكرتم الطالب الذباب يطلب. نقل ابن عباس قال الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب من الصنم، والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب. والمطلوب والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب. وقيل على العكس سلب. لكن كيف يطلبه جماد في هذه الحالة؟ كيف يطلبه جماد يقول الصنم؟ كيف يطلبه وهو جماد؟ الصنم جلب جماد، ما عنده إحساس حتى يطلب، أو يقال حاله كذا، إظهار عجز، إيه حاله كذا. إيه هذا كبغوي عن ابن عباس. إيه نعم. ثم ذكر قال هذا القول الأول، ثم قال وقيل على العكس الطالب الصنم والمطلوب الذباب. هذا الأول عن ابن عباس. إيه نعم. قال قال ابن عباس الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب من الصنم، والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب. وقيل على العكس الطالب الصنم والمطلوب الذباب. وقال الضحاك الطالب العابد والمطلوب المعبود. يعني بالعكس في هذا واحد. قال ابن القيم جيد كلام القيم ينقل في الحاشية أو في السلب لأهمية. نعم. والقول الثالث الطالب العابد والمطلوب المعبود، والصحيح أنها تشمل الجميع. نعم. الطالب المطلوب يمكن بعد إيش قول الرابع من ذكره مقيد. نعم. ثم يتحمل تحمل كلام مقيد. نعم. كل هذا يدل على هذا، كل منهم ضعيف، كل مضعف الطالب والعابد ضعف العابد وضعف المعبود. نعم. صلى الله عليكم. ابن جوزي قال فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن الطالب الصنم والمطلوب الذباب رواه عطاء عن ابن عباس، والثاني الطالب الذباب يطلب ما يستبه من الطيب الذي على الصنم، والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه سلب ما عليه، وروي عن ابن عباس أيضا، والثالث الطالب عابد الصنم يطلب التقرب بعبادته، والمطلوب الصنم. هذا معنى قول الضحاك والسدي. عاد الأقوال الثلاثة. طيب الحمد لله. بعد نعيد الأقوال عندكم حسن الله. بعد مش بعد. قال وهذا من أقوى الحجة بعدما ذكر وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان على بطلان معبوداتهم من دون الله، لأنهم إذا كانوا عاجزين على خلق مثل الذباب الذي هو أضعف الحيوان وأحقره وعلى دفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاعين؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان على بطلان معبوداتهم من دون الله، لأنهم إذا كانوا عاجزين على خلق مثل الذباب الذي هو أضعف الحيوان وأحقره وعلى دفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاعين؟ وكيف يليق بالعاقل جعلها آلهة يعبدها من دون الله تعالى؟ ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموا حق تعظيمه، حيث جعلوا الأصنام على حقارتها وضعفها وعجزها شركاء له. إن الله لقوي عزيز، أي ذو قوة فلا يعجزه شيء، وذو عزة فلا يغالبه شيء، فكيف يسوون بين القوي العزيز والعاجز الحقير؟ خبث قف على الله رصفي. ضعف الطالب وهو المعبود من دون الله، والمطلوب وهو الذباب، وقيل الطالب العابد الذي يطلب الخير من الصنم، والمطلوب الذي هو الصنم، فكل منهما حقير ضعيف. نعم. وهذا من أقوى الحجة. القيم الحاشية. نعم. وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان على بطلان معبوداتهم من دون الله، لأنهم إذا كانوا عاجزين على خلق مثل الذباب الذي هو أضعف الحيوان وأحقره وعلى دفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاعين؟ لأنهم إذا كانوا وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان على بطلان معبوداتهم من دون الله، لأنهم إذا كانوا عاجزين على خلق مثل الذباب الذي هو أضعف الحيوان وأحقره وعلى دفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاعين؟ صحيح. المعبود لابد يكون عنده قوة وقدرة على نفع العابد، وهؤلاء يعني تبين حقارتهم وضعفهم هذه المعبودات. نعم. وكيف يليق بالعاقل جعلها آلهة يعبدها من دون الله تعالى؟ ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا حق تعظيمه، حيث جعلوا الأصنام على حقارتها وضعفها شركاء له. إن الله لقوي عزيز، أي ذو قوة فلا يعجزه شيء، وذو عزة فلا يغالبه شيء، فكيف يسوون بين القوي العزيز والعاجز الحقير؟ إن الله لقوي عزيز، أي ذو قوة فلا يعجزه شيء، وذو عزة فلا يغالبه شيء. في إثبات اسم القوي واسم العزيز وصفة القوة وصفة العزة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. في هذه الآية إثبات اسم القوي عبد القوي، اسم العزيز عبد العزيز، صفة القوة صفة العزة. نعم. فكيف يسوون بين القوي العزيز والعاجز الحقير؟ نضيف في هذه الآية في آخر الكلام. نعم. نضيف الاسمين والصفتين في آخر. نعم. صلى الله عليه. ثم قال تعالى الله بركة. نعم. الله العفو الغفور، إن الله السميع البصير العلي الكبير. سبق أن ذكر قيم رحمه الله وغيره أن الآية كذلك السيد محمد ختبت باسمين، كل آية من هذه الآيات المتواية ختبت باسمين من أسماء الله عز وجل، يعني يضاف إليها أحسن عليك وفيها إثبات. ها؟ يضاف إليها أحسن عليك. نعم. كل آية في إثبات الأسماء، كل آية في الاسمين وما تضمنه الاسمان من الصفات. هنا سؤال أحسن إليك. ها؟ في سؤال أحسن إليك. السؤال أحسن إليك يقول: نحن مقيمون في جدة، وقالت لنا مدرستنا أننا إذا نرجع من بلاد الهند ونريد العمرة فعلينا أن نحرم من الهند قبل السفر، وإلا يجب علينا البقاء في جدة لمدة 14 يوما حتى نصير مقيمين ثم نحرم من جدة. إيش نريد السفر الآن؟ أحسن عليك، تقول نحن مقيمون في جدة. إيه؟ وقالت لنا مدرستنا أننا إذا رجعنا من بلاد الهند ونريد العمرة فعلينا أن نحرم من الهند قبل السفر، وإلا يجب علينا. فالحرم هم الهند، الحرم الميقات، من الميقات. نعم، هذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لعل أحسن عليك تقصد في الطائرة. ها؟ لعلها تقصد في الطائرة أنهم يلبسون يستعدون قبل ذلك. هذا التهيئ، هذا شيء، والنية شيء آخر. تهيئ الاستعداد لا بأس، لكن النية الإحرام يكون هذا محدث الميقات. نعم، وقالت يعني إيش؟ إذا حاذوا الميقات السماء لك في الطائرة يحرمون. نعم، ولا ينتظرون حتى يصل إلى جدة. لا، وقالت إيش؟ وقالت إذا حاذها برا أو بحر أو جول يحرم. ثم بعد ذلك في السؤال، وإلا يجب علينا البقاء في جدة، يعني إذا وصل إلى جدة أحسن إليك، لمدة 14 يوم حتى نصير مقيمين ثم نحرم من جدة. هذا كلام ما له أصل، هذا ما له أصل. إقامة في جدة حتى نصير مقيم ما له أصل. يعني يحرمون أحسن إليك إذا حال ليسوا مقيمين ولا وقام 14 يوما. ها؟ فيها إن شاء الله. في أحسن عليك فيما يتعلق بصوم السبت، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، هذا في صحيح مسلم أحسن عليك. ومذهب الأحناف والمالكية عدم كراهة صوم جوازه مطلقا، ومذهب صوم السبت هذا فيه خلاف، حتى واللي في مؤلفات واللي فيه مؤلف خاص فيها خلاف من العلماء، ضعف الحديث شخص الألباني رحمه الله، ومنهم منهم صح الكلام الشرعي على صح الحديث وقال لا يجوز صوم السبت إلا في فريضة، ومنهم من لم، ومنهم من منهم من ضعفه، ومنهم من قال إنه إن المنع إذا كان مفردا ويضم إليه يوم قبل يوم بعده، والصواب أنه ضعيف، وأنه ضعيف والحديث ضعيف، وأنه يجوز صيام السبت، أنه يدل على ضعفه حديث جويرية الذي لما قال أصمت أمسي يعني وصام وجوه، قالت لا، قالت تريد أن تصومي غدا أو السبت، قال لا، قال فأفطري. هذا في صوم السبت أحسن الله إليك. الحديث الذي في مسلم في صوم يوم الجمعة. ها؟ في صوم يوم الجمعة. يوم الجمعة هو لا تخص يوم الجمعة بالصيام بالأيام ولا الأسابيع في قيام بين الليالي. هذا يوم الجمعة هي عيد الأسبوع. اللي ينبغي الصوم قبلها يوم وبعدها يوم. لأنه جاء في الحديث أحسن عليك إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، وطلبتم بحث الحديث ووجد الحديث في صحيح مسلم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. نعم، فمثلا الحنابلة أحسن عليك والشافعية يرون كراهة صوم يوم الجمعة مفردا إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو كان في صوم يصومه كالست من شوال أو عرفة ونحو ذلك، يعني ولو مفردا، ولو مفردا إذا كان في صوم يصومه. هذا ما في إشكال، صوم أحدكم هذا ما في إشكال. نعم، إشكال في الإفراد إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم كالست أو عرفة ونحو ذلك. ما يعني الاستثناء خاص بالإفراد؟ هنا أحسن عليك. يصوم أحدكم. إلا يكون في صوم يصوم أحدكم. يعني عرف النص فيها واضح. ست من شوال قد يصوم من السبت إلى الخميس. صحيح. يصوم أحدكم ما هو ضابط أن يصوم أحدهم؟ إلا في كون. مخصصا أو. إلا في كون. الأقرب إنه يعني إنه في في في سرد الصوم وكذا، لأن الإفراد هو اللي فيه أشكال. قد يصوم يوم ويفطر يوم فيأتيه يوم الجمعة مثلا. لفظ الحديث أحسن الله إليك، لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. لا تختص، لا تخص، تختص الذكر. اللفظ هنا أحسن عليك لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. أي هذا في الجمعة ما في السبت. أي هذا في الجمعة صحيح. فإذا يوم الجمعة قيل مكروه وقيل محرم إفراده. والسبت كذلك. أحسن عليك الأقوال ثلاثة. الأحناف والمالكية يرون جوازه والجواز مطلقا والشافعية والحنابلة يرون كراهته يعني إفراد الجمعة يرون جواز صوم يوم الجمعة أنه كسائر الأيام هذا مذهب المالكية والحنفية أحسن عليك. طيب ماذا يجيبوا عن أنه يقول أنه الكراهة قلنا بالصلاة أفطر يعني يقول الكراهة لعلهم ما وقفوا على الحديث أو لعلهم تأولوا نعم المهم يعني الأقوال قيل يجوز صومها وقيل يكره وقيل يحرم والقول الثالث أحسن عليك يحرم والمذهب عند الحنابلة وكذلك الشافعية أنه مكروه يجوز في حالتين في حالة صام يوما قبله أو بعده أو في حالة كان في صوم يصوم هذا ليس الجواز الكراهة الكراهة أحسن عليك إلا إذا كان صام يوما قبله أو بعده كحديث هذا تدعو الكراهة والحالة الثانية أن يكون في صوم يصوم كالستة أو عرفة ونحو ذلك الحالة الثانية كان الصوم في الصوم يصوم ما ضابطه يعني ولو كان مفردا في صوم يصوم أحدكم يعني ما تقصد ما تقصد الجمعة لو نذر صيام عشرة أيام مثلا نذر صار حقا عليه إذا وصلها ما في إشكال إذا وصلها لأني صام قوم يوم بعد لكن صام أحدكم هذا قد يكون ظاهره يحتاج راجع كلام العلماء صام يصوم أحدكم راجع كلام العلماء شوف كلام الحافظ وغيره مثل من يصوم يوما أو يوما ما تقصد الجمعة أحسن عليك صام يصوم أحدكم محتمل أو كذلك إذا كان صوم صام من أجل كون يوم عرفة صام من أجل عرفة نعم إذا صام من أجل عرفة ما صام وهذا يفتي بسمع الشيخ رحمه الله يقول إذا وصل في يوم الجمعة يوم عرفة وصام فلا بأس لأنه ما صام من أجل أنه يوم عرفة لا ولا صام من أجل كون يوم الجمعة ما تقصد الجمعة سويك صامه لسبب آخر أي نعم يعني على كل حال هذا هو قد يكون أحسن عليك هو معنى في صوم يصوم أحدكم يعني ما تقصد الجمعة لذاته إنما صامه لسبب آخر نعم قد يكون نعم أو كان صوم يوم صوم يوم مثل ما كذلك هذا في صوم يصوم أو كان صوم يوما وافطر يومين فصام يومين وأفطر جمعة هذا يصبح في صوم يصوم أو ما يتيسر له حديث الرسول عندما أمر بالإفطار ما سأل عن ما سأل عنك هل قصدت يوم الجمعة أم قصدت تعبدا أم قال أفطر تريدين أن تصومي أو صومتي فقال أفطر فما نص على أنها قصدت يعني هذا مرجح صحيح يرجح أنه إذا لم يصوم قبلها يوم وبعدها يوم أنه أفطر ومن يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه هل في الموطأ؟ نعم حسن شكول قال لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه عجيب خافي عليه الصيام يوم الست كره الصيام الست من شعبان نعم خافي عليه هذا نعم هذا ذكرها أيضا في الموطأ نعم السنة يعني حتى بعض العلماء قد يخفى عليه شيء من السنة وقد تبرأ البعض الآخر ويعمل على حسب ما بلغه والمستغرب عن الإمام مالك مستغرب عن الإمام مالك نفسه نعم صحيح الإمام أحمد رحمه الله يكون أحيانا كله سبع روايات في المسألة سبع روايات قال ابن غزار يرجع عن بعضها ثم يأتي الأصحاب وقارن بين الروايات بين أيها الرواية الأخيرة وأيها الرواية المعتمدة وفق الله الجميع طاعته ثم صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وآله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت خلاص.